نقلت وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 13/2 رسالة تم اتخاذها يوم 9 من الشهر الحالي في الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات في الجمهورية. ذكرت الرسالة أنه مرت الأيام الطويلة الممتدة إلى أكثر من 70 سنة على إنشطار أمتنا التي تفتخر بتاريخها العريق العائد إلى 5000 سنة وثقافتها الباهرة إلى شطرين على يد القوى الأجنبية ومعاناة المآسي المريرة. استشف مارشالنا المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري آلام الأمة المتعمقة ووضع شبه الجزيرة الكورية المتفاقم على مر الأيام وأوضح على نحو شامل الاتجاه والطرق لحل قضية توحيد البلاد بقوى الأمة الذاتية. إن الخط والمناهج بشأن توحيد الوطن تحظى بالتأييد والترحاب المطلقين من جميع أبناء الأمة من عمق فكرها وحقيقيتها وعقلانية المناهج التطبيقية وحكمتها وصدقها الحار التافه بالمحبة للبلاد والأمة. إنه لمن إرادة ثابتة لحزبنا وحكومة جمهوريتنا فتح الطريق الواسع الجديد لحل قضية العلاقات الشمالية الجنوبية والتوحيد اعتصاما بهذه الخطة والمناهج، وقد ارتفع ستار النضال من أجل تحقيقها. والشأن هو معكف الأمم المتحدة التي لها صلة عميقة بانشطار كوريا وقضية توحيدها، وعليها أن تلعب الدور الحام. مهما مرت ألاف بل ملايين سنة لا تمحى أبدا على هذه الأرض جرائمها التي دست أنفها في القضية الكورية بصورة جائرة، وثبتت الانشطار الشمالي والجنوبي، وزجت بالقوات المسلحة متعددة الجنسيات والمستعملة اسمها سوءا في الحرب العدوانية التي أشعلت نيرانها الولايات المتحدة في 50 القرن الماضي لتفي شعبنا إلى الكوارث والتضحية. إذا لم تتناسى الأمم المتحدة المتطلية إلى حماية السلام وأمن البشر واستقلالية العالم والعدالة رسالتها ومهمها، لابد لها أن تدفع التعويضات عن الأضرار المسببة بيدها بطريقة مساعدة نضال شعبنا لتحقيق توحيد البلاد المستقل والسلمي بشرك ولو الآن، بالرغم من أن ذلك يأتي في وقت متأخر. إلا أنها تعامل بصورة جائرة الآن أيضا جمهوريتنا، الدولة الشرعية ذات السيادة، الدولة العضوى الجديرة للأمم المتحدة بتحريض من أمريكا، وتتعاون معها لتثبيت انقسام شبه الجزيرة الكورية بدلا من توحيدها. إن جميع القرارات عن العقوبات التي تم اجتناعها في الأمم المتحدة في الأيام الأخيرة ضد جمهوريتنا إنما هي تعبير مركز عن ذلك. يتعين على الأمم المتحدة أن تخمن بمخها العاقل ماهية التهديد والاستفزاز الحقيقيين ومن هو صاحب سيتعرض للإدانة والحكم بصرف النظر عن الجور والتعسف لدى أمريكا. لم تنفذ أمريكا القرارات عن حقوق الإنسان المتخذة 10 مرات حتى الآن في الأمم المتحدة ولو واحدة منها، بل تنتهكها بصورة أكثر فظاظة وتدعي بأنها حامية حقوق الإنسان المزعوم وتتدخل في شؤون البلدان الأخرى جزافا. وهذا ليس إلا تصرفات طائشة باطلة لا أساس لها. تظل كل الحقائق على الواقع المأساوي للأمم المتحدة التي تصير عرضة للتلاعب على أيدي الدولة الواحدة كأداة سياسية بدون المعيار والإصرار المنصف في نشاطاتها. من الممكن وجود البلد الكبير والبلد الصغير في المجتمع الدولي، ولكن لا يجوز وجود البلد الخاص والبلد العادي. ينبغي للأمم المتحدة ألا تمارس الضغوط على البلدان الصغيرة مثل جمهوريتنا على أساس معيار ومسطرة ذات الكيل بالمكيالين المتمحور على الدولة الواحدة، حتى لا تضع العراقيل الكبيرة أمام تطلعاتها المستقلة وتطورها. وعليها أن تلاحظ جوهر المسألة الناشئة بنظرة منصفة وحادة وتساهم مساهمة مستحقة في حلها الصعب. كما أوضحنا في السابق، يتوجب حل توحيد كوريا مستقلا بتضافر قوى أمتنا الذاتية، ولدينا قاعدة راسخة وقوة كافية لحلها. إن الأمم المتحدة عليها ألا تتغاضى أكثر من الآن عن مؤامرات أمريكا التي ظلت تتدخل في مسألة توحيد بلادنا باستمرار وتسعى إلى انقسامها الدائم وتتواطأ مع ذلك جزافا، بل عليها أن تلتزم التزاما تاما بالمبادئ الخاصة باحترام سيادة أمتها وحقها في التقرير الذاتي بشأن توحيد كوريا. إذا أرادت الأمم المتحدة بصدق سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة وأمنهما، يجب أن تمارس نفوذها لكي تجعل أمريكا تكف عن مطامعها العدوانية الجائرة والسياسة الأعدائية حيال كوريا. إننا نرجو للشخصيات ذات المسؤوليات في أمانة الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة، سيساهمون مساهمة إيجابية في تخفيف توتر وضع شبه الجزيرة الكورية التي تكون محط الاهتمام الكبير للعالم، وفي حل مسألة توحيدها، حتى يسجلوا صفحة عميقة المغزى في تيات تاريخ الأمم المتحدة.